بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. مع بعد، من الفرح والسرور ونشر القبول في هذه المبارك إن شاء الله تعالى. صباح الخير الشيخ الحبيب الشيخ أبو غني أبي سعد حفظه الله تعالى، وهذا هو الثالث في تتمة المحاضرة بعنوان واجبنا نحو الصحابة. تفضل الشيخ أمام وتكون مصدر من المنصورة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فلازلنا أيها الإخوة أيتها الأخوات مع واجبنا، بل واجباتنا مع الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، بمعنى ما هو المعتقد أو الاعتقاد الواجب نحو أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ما الذي نعتقده فيهم، وما هي حقوقهم على المسلمين عموما، على الأمة كلها بأسرها وجميعها، وما هي هذه الواجبات الملقاة على عاتق وذمة كل واحد ينبغي أن يوليها حقها، لا بد من أن يوليها حقها وأن يؤديها على وجهها وحقيقتها. لذلك لما نقول أن ذكرنا والحمد لله في المجلسين السابقين بعض الواجبات، ذكرنا بيان الصحابة، يعني فضل الصحابة والأدلة الدالة على فضائلهم، سواء من القرآن أو السنة أو أقوال السلف، وبينا تفاضلهم، وذكرنا أن تفاضلهم بحسب ما ورد ذلك من النصوص الشرعية، وأن ترتيبهم كذلك، وذكرنا كذلك انبغاء بل وجوب ولزوم محبتهم. ينبغي يعني على المسلم أن يجد في نفسه وأن ينميها وأن يقويها وأن يجعلها صادقة خالصة حقيقية مجردة، يعني أنها لله سبحانه وتعالى، وأن يعتقد أن ذلك كذلك من الإسلام أو من الإيمان، يزيد في إيمانه ويقويه كذلك. وذكرنا كذلك بيان عدالة، يعني بعد ذكر فضائلهم والإشارة إلى لزوم ووجوب نشر فضائلهم حتى يعرف الناس فضلهم، حتى يدرك الناس يعني بكل سر قدرهم ومنزلتهم، ويعرف الناس بأن هؤلاء يستحقون هذا المقابل الحسن، يعني إذا سلامة الصدور من الغل والحقد ونحو ذلك من البغض، لا، إنما وكذلك سلامة الألسن، أي عندما يذكرون يذكرون بخير، وأنهم كذلك كما يقولون يعني يثنى عليهم ويدعى لهم وما إلى ذلك. ومما جاء كذلك لما نبقى نعد، ها نعد يعني هذه الحقوق والواجبات، ندرك كون بارك الله فيكم كون من الحقوق، يعني من الحقوق التي يجب على المسلمين الوفاء والقيام والأداء صراحة، يعني أداءها على وجهها وفاء للصحابة رضوان الله تعالى عليهم، يعني شعورا بأن هذا الحق هو واجب شرعي نحوهم. ولهذا بارك الله فيكم ترون كتب العقيدة لا يخلو كتاب من ذكر هذا المبحث أو هذه المسألة أو هذا الأصل. ولهذا لما يذكرون لزوم ذكرهم بالذكر الحسن الجميل أي بالخير، ووجوب كذلك وحقهم على المسلمين أن يثنوا عليهم، نعم، وكذلك نشر فضائلهم ومحاسنهم. فلو مثلا نلقي نظرة في بعض كتب العقيدة التي قرر فيها وجمع فيها وعرض فيها وذكر فيها أصحابها مجمل معتقد أهل السنة والجماعة، ففي مبحث الصحابة وفي الاعتقاد الواجب نحو الصحابة يذكرون أنه ينبغي الذكر الحسن، يعني ذكرهم بالعبارات التي تدل على التقدير والتوقير والاحترام، وبالألفاظ كذلك والبيان الذي يدل على السناء والثناء الذي يستحقونه ونحو ذلك. فنجد مثلا الإمام المزني في شرح السنة، في شرح السنة ذكر قال ويقال بفضلهم، أي من واجبهم علينا أن إذا ذكرناهم نذكرهم بما يدل على فضلهم، لأنهم حقا هم أفضل الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأمة، أي بعد الأنبياء والمرسلين هم أفضل الناس إطلاق على الإطلاق هم، ولذلك ففضائله مبثوثة منشورة مذكورة ما شاء الله، يعني في سواء في حتى في الآيات القرآنية والأحاديث النبوية والآثار السلفية، بل ذكر الله فضائلهم حتى في الكتب السابقة، جاء مثلهم مذكورا في التوراة وكذلك في الإنجيل ونحو ذلك كما ذكرنا في قوله تعالى محمد رسول الله. لهذا يا إخواني الكرام ذكر قال ويقال بفضلهم ويذكرون بمحاسن أفعالهم، أي بمناقبهم وكذلك فضائلهم ومحاسنهم، وما أكثر محاسنهم رضوان الله تعالى عليهم. رأيتم؟ كذلك الإمام ابن أبي زمنين المالكي لما ذكر أصول السنة قال: ومن قول أهل السنة، أي مما يقوله أهل السنة، أي يعتقدونه ويدينونه ويقررونه، هذا قال: ومن قول أهل السنة أن يعتقد المرء هكذا المحبة لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أن يحبهم ابتداء، نعم يا إخوان، أن يجد في نفسه محبتهم، هكذا أن ينشئ في نفسه محبتهم، أن يقرأ فضائلهم، سيرهم، تراجمهم، هكذا يا إخوان، مناقبهم، فيتعلق قلبه بهم، يجد بأن هؤلاء أجدر وأليق وأنسب وأحرى. أن يجد الإنسان في نفسه بعد ذكر تلك المناقب الفاخرة وتلك الفضائل كذلك السامية، ما شاء الله، يجد في نفسه هذه المحبة، لأن ذلك تلك القراءة الصادقة الصائبة الخالصة الحسنة والفهم السديد الرشيد لمعانيها ودلالات ألفاظها، ها، يجد في نفسه ثمرة تلك القراءة حتى يجد في نفسه شيئا يدل ويجذبه إليها ويدفعه إلى محبتهم وينمي وينشئ في نفسه محبتهم، وتنمو هذه المحبة وتعظم هذه المحبة وتكبر هذه المحبة. هؤلاء هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. إذن ولذلك قال إذن كما في أصول السنة كما ذكرت، قال: ومن قول أهل السنة أن يعتقد المرء المحبة لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ويدفعه ذلك إلى أن يسمع الناس ما قرأه وعلمه وتعلمه وعرفه من خلال قراءته لتراجمهم ومناقبهم وفضائلهم، فإذا ماذا يفعل؟ يسعى في نشر فضائلهم وذكر محاسنهم، هكذا يا إخوان. كتب كثيرة، ونجد كذلك عند يعني مثل ما يقولون ابن أبي داود كما في حائيته، تذكرون الحائية، ذكر كذلك: وقل خير قول في الصحابة كلهم. تذكرون ابن تيمية رحمة الله عليه في أول ومستهل ومقدمة لاميته، يعني اللامية، ها، في يعني ذكر مجمل مسائل هكذا في العقيدة، ذكر تلك الأصول، ها، فاستهلها قائلا: حب الصحابة كلهم لي مذهب. هذا الذي أعتقده، هذا الذي أدين الله تعالى به، هذا الذي جعلته مذهبي ومنهجي ودعوتي وطريقتي وديني، هذا الذي تلقيته استمددته من الكتاب والسنة، وما تلقيته وأدركته وعرفته من خلال ما جاء مرويا مسندا مذكورا مأثورا عن السلف الصالح. هذه عقيدة يا إخوان، ينبغي عدم التساهل والتسامح أبدا فيها، وينبغي دراستها دراسة وثيقة عميقة يا إخوان بكل صراحة، ينبغي، لا بارك الله فيكم. لهذا قال حب الصحابة كلهم لي مذهب، انظروا: وما ودت القربى بها أتوسل، ولكلهم أي جميعهم فضل، أي فضلهم ظاهرة ساطعة معلومة مفهومة منقولة معقولة يعني سبحان الله العظيم، يعني ولكلهم قدر وفضل وقدر ساطع، لكن ما الصديق ذكر تفاضلهم، أشار إلى أنهم ليسوا كلهم درجة واحدة، إنما هم متفاوتون ومتفاضلون في القدر والثناء ونحو ذلك. لهذا بارك الله فيكم، ينبغي للإنسان أن يدرك بأن هذا هو عقيدة أهل السنة والجماعة بارك الله فيكم. ولذلك من حقوقهم بعد معرفة ذلك، والثناء دائما يكون لما يذكرون ليسوا كغيرهم، إنما يذكرون بصيغ وألفاظ وعبارات ومعان تدل على الثناء، يعني في سياق الثناء والمدح. ولذلك ترى لما يذكر الصحابة رضوان الله تعالى عليهم يذكرون مثلا بصيغة تدل وبعبارة تدل على كونهم، لأن المؤمنين مأمورون ومطالبون بالاستغفار لهم، ولا لا يا إخوان، والترحم عليهم والدعاء لهم والترضي عنهم وما إلى ذلك، ها ولا لا يا إخوان. فأهل السنة هذا الأمر أجمعوا عليه، لا خلاف فيه، هو يعني أجمعوا على وجوب، على أن من واجبات المؤمنين تجاه أو نحو أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام أن الدعاء لهم، انظروا يدعون لهم هكذا، كما ذكر الإمام أحمد بن حنبل في أصول السنة في بيان، يعني بصدد وفي سياق بيان الاعتقاد الواجب نحو الصحابة، فكان مما ذكر رحمة الله عليه قائلا: وحبهم سنة، انظروا، والدعاء لهم قربة كذلك. هذا الذي ينبغي أن يدركه الناس عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. وكان عبد الله بن المبارك، وهو إمام من أئمة التابعين، يعني كما عبد الله بن المبارك رحمة الله عليه يقول: ولا أزال لهم، أي أستمر، كلمة لا أزال أي لا أنقطع، لا أتوقف، إنما دائما أذكرهم وأستمر في ذكرهم وأواظب على ذلك حيثما وكلما ذكرتهم رضوان الله تعالى عليهم. ولهذا قال: ولا أزال لهم مستغفرا أبدا. ربنا سبحانه وتعالى هو الذي أمرنا بهذا كما سيأتي، ولذلك ترون هذا الأمر كما قال سبحانه وتعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ولهذا بارك الله فيكم، كذلك الأمر بالاستغفار. ويرحم الله ويرضى الله عن عائشة أم المؤمنين لما كانت تذكر وتذكر وتبين للناس هذا الأصل العظيم، وهو الاستغفار للصحابة، أي إذا ذكروا يذكرون بالدعاء لهم هكذا ولا لا، والاستغفار لهم من الدعاء يا إخوان بارك الله فيكم، هكذا إذن يدعون لهم ويستغفرون، وكذلك يترضون عنهم، ربنا رضي عنهم، فلا بد أن تكون أنت كذلك يا عبد الله. ولذلك أخرج يا عبد الله ابن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن الأنباري كما في المصاحف مثلا وابن مردويه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: أمروا أن، يعني الناس عموما، المسلمون عموما، أمروا أن يستغفروا لهم. انظروا، وهنا تشير إلى الرافضة، تشير إلى الذين يسبون الصحابة، عليهم من الله ما يستحقون. قاتلهم الله، الله أمرهم أن يستغفروا لهم فعصوا أمر ربهم وخالفوا كذلك أمر ربهم فسبوهم، ها ولا لا؟ ثم قرأت عليهم والذين جاءوا من بعدهم. أهل السنة يا إخوان لما يقررون أمرا أو يذكرون أصلا أو يلزمون الناس بشيء، لا يلزمونهم ولا يذكرون ما يذكرون مما يقررون من تلقاء أنفسهم وبمجرد آرائهم أو أقوالهم أو اجتهاداتهم بل أو تخميناتهم أبدا. إنما في هذه المسائل العقدية تكون أدلتها نقلية، أدلتها كذلك تكون شرعية. ولذلك بارك الله فيكم يذكرون الآيات والأحاديث الدالة على كونك أقوالهم مستندة إلى هذه المصادر وهذه الأدلة الشرعية بارك الله فيكم. ولهذا لما ذكرت ما ذكرت أيدته ما شاء الله وذكرت مستندها ودليلها وشاهدها وبرهانها على ما تقول، ذكرت بأن الله هو الذي أمرهم. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. من هم السابقون؟ تذكرون لما ذكرنا مثلا في الدرس السابق الأول ذكرنا الله سبحانه وتعالى ذكرهم، قال والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، هكذا، والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، ولا لا يا إخوان؟ فذكر أن هؤلاء المراد بها كونهم هم السابقون، وهكذا ولا لا؟ هذا هو المراد، بمعنى يعني كلمة لما نقول نحن السابقون، هكذا ولا لا؟ وإلا فالآيات دالة على ذلك صراحة. ولهذا ربنا سبحانه وتعالى لم يجعلهم كذلك فحسب، بل جعلهم قدوة لغيرهم. فإذا هم السابقون، وهؤلاء كما يذكر أهل العلم السابقون من يعني من أسلم كما ذكر الله سبحانه وتعالى قبل الفتح، والمراد في الفتح طبعا كما تعلمون صلح الحديبية، وقد أثنى الله تعالى عليهم في كتابه كما ذكرنا في الآية الكريمة، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وقال تعالى وما لكم ألا كم تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي، انظروا يا إخوان، لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد هكذا وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير كما في سورة الحديد. لهذا بارك الله فيكم ذكر كلام لابن تيمية رحمة الله عليه في هذا المعنى، قال ذهب جمهور العلماء إلى أن السابقين في قوله تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. قال هم هؤلاء الذين أنفقوا من قبل، يعني من قبل الفتح، وقاتلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهم أهل بيعة الرضوان كلهم هكذا إذن، وكانوا أكثر كما ذكر، يعني كانوا أكثر من 1400 واحد. المهم باختصار شديد يعني أريد أن أقول، فهذا هو معتقد أهل السنة، فلما أمروا بذلك استجابوا يا إخوان. هكذا أهل السنة يدورون ويسيرون ويستمرون ويصيرون ويستقرون ويثبتون على ما دلت عليه النصوص ودعت إليه، هكذا كذلك هذه الأصول والنقول الشرعية. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. لذلك بارك الله فيكم، فلما قالت عائشة رضي الله تعالى عنها قالت إذن هؤلاء أمروا، هكذا أمروا أن يستغفروا لهم فسبوهم رضي الله تعالى عنها. إذن ثم قرأت قوله تعالى، بمعنى هؤلاء خالفوا أمر الله، عصوا أمر الله، خرجوا عن طاعة الله، تمردوا كذلك عن إلى غير ذلك من أشكالي وصوري ومظاهري معاصيهم الكثيرة المتعددة والمختلفة والمتنوعة عياذا بالله، بينما أهل السنة لا. ولذلك بارك الله كما قال الإمام النووي مثلا، قال قولها، يعني يريد أن يشرح، قال قولها رحمة الله عليه ذكر، قال قولها أمروا أن يستغفروا لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فسبوهم، أما المؤمنون أما أهل السنة فإنما استجابوا لله وامتثلوا لأمر الله والتزموا كذلك بمقتضى ومراد خطاب الله سبحانه وتعالى، يعني جنسا ووصفا وهيئة وقدرا وشكلا ومضمونا، يعني التزام حرفي، التزام كلي، هذا هو الذي عليه هم. ولهذا قال فقولها أمروا أن يستغفروا لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فسبوهم. قال القاضي، يعني عياض مثلا، القاضي عياض، الظاهر أنها قالت هذا عندما سمعت، لما قالت، يعني متى قالت هذا الكلام؟ إنما بلغها وتناها إلى أسماعها، أي سمعها، وسمعت طعن من ظهر ممن يطعنون، مثلا كما قال، يعني من أهل، يعني في من أهل مصر لما كانوا يطعنون في عثمان قبل ظهور الليث بن سعد، وأخذ هذا الإمام الجليل ينشر مناقب الصحابة، ينشر ويذكر ويروي ويسمع الناس ويدرس ويرد على أباطيل الرافضة الشيعة الذين يسبون الصحابة ويطعنون ويكذبون ويفترون ويدعون ويضعون ويختلقون ويلفقون هذه الأشياء التي من تلقاء أنفسهم، فيأتي بالروايات المسندة الصحيحة التي تدل على حقيقة الصحابة أنهم كانوا أهل فضل، أبدا كانوا أهل فضل وأهل ثناء وسناء وذكر، ويستحقون الذكر الجميل والقول الحسن إلى غير ذلك مما يستحقونه. فلما نشر هذه الفضائل وهذه المناقب وذكر تلك التراجم والسير وأحوالهم وأقوالهم وما كانوا فيه وعليه، آنذاك كف الناس وعدل الناس عن ذلك وتابوا إلى الله من ذلك، فأصبحوا يذكرون فضائل، يعني كذلك رحمة الله عليه عثمان ابن عفان، وكذلك فأهل الشام، أهل الشام يا إخوان لما كانوا يطعنون في علي، انظروا أهل السنة مثل ما ذكرنا قبل، يعني قبل المجلس السابق في أول هذه المجالس ذكرنا بأن أهل السنة أهل عدل ووسطية وخير والتزام وصدق، لا غلو عندهم ولا جفاء لديهم، لا يفرطون هكذا فيما ينبغي أن يحبوه، ولا يفرطون في محبته، أي لا يغلون ويغالون في محبة ذلك، بل إنما عدلهم يقتضي كونهم فيما ينبغي أن يكونوا عليه، ووضعهم للأشياء في مواضعها، لا مجاوزة، لا لا لا لا لا لا لا لا غلو، أي والغلو هو نفسه مجاوزة الحد الشرعي، سواء في القول أو في الاعتقاد أو في العمل، في العبادة، في كل شيء. أهل السنة ليسوا أهل غلات، ليس أهل غلو، ليسوا غلاتا، إنما هم ما شاء الله أعرف الناس بالحق هم، وأعلم الناس به كذلك هم، وأعمل الناس به هم، يعني هم القدوة، هم المثال، هم المعيار، هم المقياس، هم المرآة، هم الميزان. ربنا قال وكذلك جعلناكم أمة وسطا، أي عدولا خيارا، لتكونوا، انظروا تأملوا تدبروا في هذا المعنى، لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، هكذا إذن. ولهذا لأنها لما سمعت أن أهل مصر يقولون في عثمان ما قالوا، وأن أهل الشام كذلك يتكلمون في ويقولون في علي ما قالوا، والحرورية هي الخوارج في يعني في الجميع كذلك ما قالوا، في عموم الصحابة علي عثمان غير أبي بكر، يعني يتكلم، أقول يعني ما قالوا في جميع الصحابة هكذا. قال وأما الأمر بالاستغفار الذي أشارت إليه، حتى يبين بأن عائشة، يا إخوان هكذا تأصيل أهل السنة وتفصيل أهل السنة وتنزيل أهل السنة، لا تجدون فيه شيئا ملفقا أو مخترعا أو مبتدعا، إنما كل شيء يقولونه بالدليل ويقيمونه على الأصل الأصيل. نعم يا إخوان. ولذلك قال وأما الاستغفار الذي أشارت إليه، أي ينبغي من واجب المسلمين على نحو صحابة النبي عليه الصلاة والسلام، واجبهم جميع، يعني كلهم، يعني جميعهم، هذا الواجب الذي لا تبرأ منه ذممهم ولا تسقط عنه هذه الكلفة، أي مكلفون، مأمورون، ملزمون بالالتزام والانسجام وحسن الانضباط والارتباط بهذه التوجيهات. إذن هذا بالدليل. قال وأما الأمر بالاستغفار الذي أشارت إليه، لما قالت أمروا بالاستغفار لهم، أي أمروا بالاستغفار لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قالت يعني يريد أن يقول فهو قوله تعالى والذين جاءوا من بعدهم، أي هذا الخطاب يشملهم جميعا، يستغرقهم جميعا، هكذا إذن يلزمهم ويلزمهم كذلك جميعا، هؤلاء ينبغي أن يقولوا ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وسيأتي التوسع في هذا في باب حكم الطعن وذكر يعني وسب الصحابة كما سيأتي في موضعه. أريد أن أقول بأن إذا ذكر الصحابة يعني ذكرهم مثل ما ذكرنا يعني ينبغي أن يذكروا هكذا مثل ما ذكرنا هذا الذكر الجميل الحسن مثل ما سلمت القبور على ذلك هكذا ولا لا؟ مثل ما أقول مثل ما سلمت القلوب عفوا على ذلك وسلمت من ذلك كذلك الألسن بل أقول ليس فقط القلوب والألسن بل حتى العقول يعني ما تكون عندك أوهام أو أفكار أو تصورات لا تقرأ كتب الطوائف الضالة والمرويات المكذوبة ونحو ذلك من ما عليه أهل الضلال وعلى رأسهم الرافضة ومن حذى حذوهم ونحى نحوهم ونهج نهجهم كذلك فأقول ينبغي أن يعلم بأن أهل السنة والجماعة فالواجب واجبهم نحو أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر أهل العلم وكما هو مبسوط ومذكور ومشروح أي موضح والحمد لله مبين والحمد لله ولذلك ترون بعض الكتب أفردوها فيما يتعلق بهذا المبحث بهذا الباب بهذا الموضوع بهذا الأصل بهذا الحق والواجب ونحو ذلك أفردوها بصورة ضافية وافية كافية شافية والحمد لله أي بمعنى وكأنهم قتلوا هذه المسألة أو استوفوا وأحكموا وألموا بحيثياتها ومحاورها وموضوعاتها وكل ما يتعلق من مسائلها ومطالبها ومباحثها والحمد لله لذلك بارك الله فيكم ينبغي إذن أن يعلم الإنسان أنه ينبغي تولي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هكذا ولا لا؟ طبعا لما قلنا لزوم ذكرهم بالخير ولزوم الثناء عليهم ونشر مجالسهم كما ذكرنا هذا أصل من أصول أهل السنة والجماعة ولا لا يا إخوان؟ هذا معقول معلوم والحمد لله كذلك ينبغي أن نعلم بأنه ينبغي توليهم ومحبتهم والثناء عليهم وأنه كذلك يذكرون ويوصفون بما يليق بمقامهم أي بالوصف الحسن والذكر ويذكرون بالذكر الجميل هكذا إذن فلا يذكرون أبدا دائما وأبدا فلا يذكرون كما يقول أهل السنة إلا بخير هكذا ولا لا فلا يذكرون إلا بخير فلو مثلا نستعرض يعني مثل ما تذكر كلام الإمام مالك رحمة الله عليه وغيره كذلك من الأئمة لما أشار مثلا نذكر مثلا كما ذكر الإمام الخطيب البغدادي رحمة الله عليه في إشارة إلى الذين لم يعطوهم حقهم ولم يعرفوا لهم قدرهم ولم ينزلوهم منزلتهم السامية العالية ما شاء الله الغالية كذلك أقصد أنها يعني بكل صراحة أسمى من أنفس المسلمين أنفسهم بمعنى يذبون هم كانوا كذلك يولون عناية ويعتنون بصدق بالنبي صلى الله عليه وسلم فيحفظونه بأنفسهم ويفدونه كذلك بأنفسهم ويظهرون المحبة الصادقة الخالصة لهم إلى غير ذلك من آدابهم وأخلاقهم وحسن معاملتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فكذلك من جاء بعدهم يستحق الصحابة أن يعني يمنحهم وأن يبدي هذا الإنسان المسلم هذه المقابلة والمعاملة هكذا ما شاء الله الحسنة لهم حتى في ذكرهم. ولهذا بارك الله فيك يذكر مثلا الإمام الطحاوي أبو جعفر الطحاوي في عقيدته أي الكتاب الذي قرر فيها ذكر فيه عقيدته، وذكر من جملة مسائل العقيدة ذكر يعني معتقده في الصحابة. ما الذي يعتقده في الصحابة؟ ما الذي يجب ويلزم وينبغي أن يعتقد في الصحابة؟ قال رحمة الله عليه حتى يبين بأن توليهم وأن محبتهم وأن الثناء عليهم بالجميل اللائق بهم قدرا ومنزلة وفضلا وما إلى ذلك يعني هذا من الإيمان هكذا، وأنهم إذا ذكروا لا يذكرون إلا بخير. ولهذا ترون عندما يذكر الناس الصحابة فبمجرد ذكر لقب الصحابة أو اسم ذلك الصحابي فتراهم يذكرونه مترضين عنه، يترضون عنه قائلين رضي الله عنه رضي الله عنهم إلى غير ذلك هكذا ونحو ذلك من العبارات، مما قبل أن ينطق اللسان نطق القلب بتلك المحبة وذلك الاعتقاد الصادق الخالص وذلك المعنى الذي أراده بتلك العبارة وبتلك اللفظة وبتلك الكلمة هكذا. إذن ماذا يعني بذلك؟ لأن الله أمرهم بذلك، والقول هنا قول اعتقاد، والقول الاعتقاد أي المعتقد هو ليس مجرد كلمات تلوكها الألسن أو تتلفظ بها أو تتفوه بها الأفواه، إنما تقولها وتتواطأ عليها وتتوافق وتجتمع وتتفق عليها الألسن والقلوب بارك الله. تلك هي أقوال المؤمنين هكذا يتكلمون خاصة في مسائل الدين ومسائل العقيدة. ولهذا قال الإمام أبو جعفر الطحاوي قال ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هؤلاء الصحابة نحبهم لا نفرط في حب أحد منهم، بل كذلك لا يفرطون ولا يفرطون، هكذا أهل السنة أي لا غلو عندهم ولا جفاء. نعم يا إخوان لا إفراط ولا تفريط، بل يحبونهم ولا يتنازلون عن محبتهم ولا يتساهلون أو يتسامحون في قدرهم أبدا، لا إنما يستحقون بما يستأهلون ويستحقون ويليق بمقامهم ويليق بمنزلتهم ويليق بقدرهم كذلك رضوان الله تعالى عليهم هكذا. إذن قال ولا نتبرأ من أحد منهم، وقد يكون هذا الواحد قد يكون ممن أخطأ، ممن زلت قدمه، ممن لابس الفتنة لابدا، كلهم يتولونهم ويحبونهم ويثنون عليهم ولا يتبرؤون أبدا هكذا. إذن بارك الله فيكم ولا نتبرأ من أحد منهم، زد ليس الأمر كذا فقط، إنما المسألة تبقى قاصرة علينا خاصة بنا وفي أنفسنا وألسنتنا وذواتنا، لا بل حتى في من يتكلم فيهم كلاما سيئا لا نسمعه ولا نقبله بل نرده عليه ونفنده كذلك ونضحض أباطيله ونطمس كذلك هذه الدعوة بذكر الحقائق اللائقة والفضائل المناسبة لأولئك الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. إذن ولقال أننا نحبهم ونبغض من يبغضهم، إذا رأينا أحدا يتكلم فيهم كلاما لا يليق بقدرهم فإننا بكل نرد كما ذكرت ونبغض هذا المرأة ونتبرأ منه كذلك، بارك الله فيك. قال ونبغض من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم، إذا سمعناه يذكرهم بغير ما يليق وبغير ما يجب وبغير ما يلزم وبغير ما يناسب قدر الصحابة وفضل الصحابة وحقيقة الصحابة ومنزلة الصحابة والمعتقد الصحيح اللائق بالصحابة، فإنه هذا نرد عليه. وإذن هذا قال ولا نذكرهم دائما وأبدا يكون ذكرنا لهم بالخير. نعم، ونعتبر ونعتقد ونعد حبهم من الإيمان يا إخوان. قال وحبهم دين، انظروا، وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. رأيتم بارك الله فيكم؟ لهذا في هذا السياق، وسيأتي في يعني مفصلا في بابه وموضوعه في لقاء قادم، كما ذكر وروى الخطيب البغدادي في كتابه الكفاية بإسناده إلى أبي زرعة الرازي، إلى أبي زرعة الرازي. ها، رأيتم كتاب الاعتقاد الذي ألفه ونقله عنه ابنه، ها، عنه، عن أبي زرعة، هكذا يعني، بل أقول يعني نقله أبو زرعة، يعني أبو زرعة الرازي نقله معتقده الذي نقله عنه يعني ابن أبي حاتم، عنه وأبي حاتم الرازي، الرازيان، ما يسمى بعقيدة الرازيين. نعم، فذكر في تلك المسائل التي ينبغي أن يدينها ويعتقدها الإنسان هكذا، وهي عقيدة المسلمين قاطبة جميعا في كل الأمصار وفي كل الأعصار يا إخوان. فأبو زرعة الرازي صاحب الجرح والتعديل كما تعلمون وغيره من الكتب النافعة، وله كتاب هذا في العقيدة كذلك، فقال رحمة الله عليه أبو زرعة، قال إذا رأيت الرجل، انظروا حتى تعرفوا من علامات، تذكرون هو كذلك جعل في آخر كتابه وأبو حاتم، ها، ونقله عنه ابن أبي حاتم، ها، رواه عنهما، قال يعني إذا رأيت الرجل يتكلم، يقع يعني يتكلم بسوء، لا يتكلم بخير ولا يتكلم بحق ولا يتكلم بصدق ولا يقدر أهل السنة حق قدرهم ولا يذكرهم حقا بمناقبهم الحقيقية وصفاتهم الشرعية الواقعية الحقيقية أيضا، ولا يعرف لهم يعني أقدارهم المرعية ولا، قال فاعلم أنه مبتدع. ولهذا جعلوا من علامة أهل البدع الوقيعة في أهل الآثار، كذلك من علامات الزنادقة الوقيعة في الصحابة، التكلم في الصحابة، الطعن في الصحابة، التنقص في الصحابة، ذكرهم بسوء إلى غير ذلك من تلك الأذكار وتلك الكلمات والعبارات والنقول والأقوال غير الصحيحة، غير السليمة، غير الصادقة، غير الحسنة، هكذا ولا لا؟ ولهذا يقول أنا أذكر لكم فقط بعض ذلك لأن الوقت لا يتسع لكل ذلك أو أكثر ذلك. قال رحمة الله عليه إذا رأيت الرجل يتنقص أحدا أي واحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق، وذلك يا عباد الله، أنتم قرأتم القرآن وقرأتم السنة وقرأتم فضاء وعرفتم وعلمتم وأدركتم وأيقنتم واعتقدتم ودنتم والتزمتم بهذا وجعلتموه دينا واتخذتموه دينا ونعم دينه. نعم يا إخوان، أنهم رأيتم في القرآن ذكر الصحابة وكيف يذكرون وتلك الفضائل التي ذكروا بها أو ذكروا بها ووصفوا بها وعرفوا بها وعرفوا بها إلى غير ذلك. سبحان الله، ذكرهم الله وأثنى عليهم وزكاهم وعدلهم ووثقهم إلى غير ذلك، ورضي عنهم وأمر من جاء بعدهم أن يستغفروا لهم، أن يترحموا عليهم، أن يدعوا لهم إلى غير ذلك. سبحان الله، هذا غيظ من فيض. وذكر بأن فضائلهم كانت مشهودة معلومة مذكورة مسطورة حتى في التوراة والإنجيل يا إخواني الكرام، بارك الله فيكم. لهذا ذكر قال: إذا رأيتم الرجل يتنقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي إذا رأيت أيها المسلم أيها السلفي أيها المؤمن، ها، إذا رأيت وسمعت الرجل يتنقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندنا حق. حق يا إخوان، بيقين لا يخالجه تردد أو اضطراب، هكذا، ويقين لا يعني يعتريه أو يشوبه شك أو ريب أبدا يا إخوان. هذا هو، أنه حق والقرآن حق كذلك، وأن القرآن حق أيضا. وإنما أدى إلينا هذا القرآن والسنن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يا إخوان. أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم شعاينوا وشاهدوا الوحي والتنزيل وعرفوا وأدركوا وعلموا صحة ودقة وقوة، يعني كذلك التفسير والتأويل. هؤلاء الذين كانوا حتى أنهم يتتبعون أسباب النزول، أسباب النزول، ويسألون عمن يعرف في ذلك سببا أو يعلم من كان سببا في نزولها ويعرف مكان نزولها وسبب نزولها وكل ما يتعلق بها، كما قال ابن مسعود لما أقسم قال: والذي نفسي بيده ما من آية إلا وأعلم متى نزلت وأين نزلت، يعني فيما نزلت أعلم أحدا أعلم مني، أي أعلم مني بآية لا أعلم متى وأين وفيما نزلت، لا لا، لضربت أكباد الإبل وامتطيتها وركبت حتى أبلغه ولو كان في مكان بعيد. انظروا يا إخوان، هكذا كان بحثهم، وهكذا كان روايتهم وإدراكهم وعلمهم حتى بأسباب النزول. كذلك عائشة كانت تقول، وعلي بن أبي طالب حتى أنه كان يعلم متى نزل بليل أو نهار، والتابعون أخذوا هذا عن الصحابة كما فعل مجاهد بن جبر. مجاهد بن جبر يا إخوان تلميذ ابن عباس، وهو إمام التابعين في التفسير. يقول مجاهد: عرضت المصحف على ابن عباس ثلاث عرضات. في رواية أظن عن الدارمي، يعني أنه قال يعني عرضت عليه مرات، في رواية قرأت عليه القرآن 30 مرة. المهم، هذه الرواية التي أذكرها عرضت على ابن عباس 3 عرضات، ها، أسأله وأوقفه، انظروا، فأوقفه عند كل آية، أسأله متى نزلت وأين نزلت. رأيتم هكذا كان الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم ابتداء، وتربى عنهم وتلقى عنهم ونشأ بين أيديهم وفي أحضانهم وفي مجالسهم. التابعون من بعدهم وأتباع التابعين عن التابعين، هكذا لا يزال الأمر مستمرا إلى يوم الناس هذا. يتعلم الناس القرآن الكريم هكذا ويحفظونه ويتعلمون أحكام قراءته وضبطه، ويعرفون ويتعلمون تفاسيره حتى يفهموا القرآن على مراد الله، وحتى يفهموا كذلك السنة على مراده صلى الله عليه وسلم. هذا هو أهل السنة في التلقي والاستدلال والتعلم والضبط والفهم والعمل إلى غير ذلك مما يتعلق ويرتبط بهذا الأمر. فقال رحمة الله عليه: وإنما يريدون بقولهم هذا وطعنهم هذا، ماذا الذي يريدون به؟ يتكلمون فيهم يريدون بذلك الطعن، يعني الطعن ماذا يريد؟ وإنما يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة، والجرح بهم أولى وهم زنادقة. ولهذا جاءت كما قلت لكم قبل قليل، فكان الإمام مالك رحمة الله عليه في هذا الباب، وسيأتي مفصلا فيما يأتي، قال لي البغوي ذكر في شرح السنة نقلا عن مالك، يعني فيما يرويه، يعني يذكر هذا في شرح السنة للبغوي، معروف كتاب في مجلدات كثيرة، يذكر أو يروي، قال مالك: من يبغض أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، الأصل اعتقاد يعني أن هؤلاء ينبغي أنه يليهم محبة ما شاء الله صادقة، وكذلك وأن يدعو لهم ويستغفر لهم وهكذا، ويذكرهم بالخير، بذكر الجميل ما شاء الله وما إلى ذلك، وينشر هذا بين الناس ويبثه في أوساطهم ويسمعه الناس في مجالسهم حتى يصححوا مفاهيمهم وعقائدهم وتصوراتهم ومعلوماتهم ومفهوماتهم وهكذا ما شاء الله. ولهذا قال يعني روى البغوي في شرح السنة أن الإمام مالك قال: من يبغض يعني أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان في قلبه عليه غل، يجد غلا في قلبه على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يكرههم، يبغضهم، يحقد عليهم، يسيء الظن بهم، إلى غير ذلك من هذه الأشياء التي تورث هذا الغل وتنشئه وتوجده في قلب الإنسان. قال كما سيأتي إن شاء الله: فليس له حق في فيء المسلمين. ثم قرأ قوله تعالى، قول الله سبحانه وتعالى: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى، إلى قوله تعالى: والذين جاءوا، هؤلاء الذين يستحقون الفيء ويستحقون هذا الفضل، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا. انظروا ما هؤلاء المؤمنون أهل السنة والجماعة أصحاب الحديث والأثر المستجيبون لأمر الله، فبمجرد أن يسمعوا قول الله قل صدق الله فيطيعون ويمتثلون ويلتزمون، كما قال الله في حقهم: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. هكذا المؤمنون يا إخوان، هكذا أهل السنة والجماعة، هكذا أصحاب الحديث والأثر، هكذا أمة النبي، أمة الإجابة والإصابة، أي أجابوا بحق وصدق وصواب وسداد، هكذا هما. ولهذا قال رحمة الله عليه يعني أقوال، ولذلك وكما قال كذلك الإمام أحمد في كتابه السنة: ومن السنة ذكر محاسن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم أجمعين، والكف عن الذي جرى بينهم، فمن سب أحد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو واحدا منهم فهو مبتدع رافضي. لما؟ حبهم سنة، حب الصحابة سنة، والدعاء لهم قربة، والاقتداء بهم وسيلة، والأخذ بآثارهم فضيلة. هكذا رضوان الله تعالى عليه وغيره من الأئمة، وإلا فكتب أهل السنة حافلة، ومثل هذه الروايات وافرة في هذه الكتب في ذكر ذلك، بارك الله فيكم. ذكرنا قبل، يعني في الدرس السابق، ما نقله أو ما ذكره وقرره أبو عثمان الصابوني في عقيدة السلف أصحاب الحديث، عقيدة السلف أصحاب الحديث، قال: فمن أحبهم وتولاهم ودعا لهم ورعى حقوقهم وعرف فضلهم فاز في الفائزين، شايفين؟ ومن أبغضهم وسبهم ونسبهم إلى ما تنسبهم إليه الروافض والخوارج فقد هلك مع الهالكين. لذا بارك الله فيكم، في مجلس اليوم نتوقف عند هذا الحد لالتزام طارئ قاهر، فلم أشأ أن أؤجل درس اليوم إلى وقت لاحق، لكن إن شاء الله تعالى موعدنا يكون بإذن الله تعالى، بإذن الله تعالى سأتواصل مع الإخوة المشرفين على هذه المجالس، قد يكون الثلاثاء أو الأربعاء بإذن الله تعالى. فإلى ذلكم الحين أيها الإخوة الكرام، فأقول إن شاء الله لنا لقاء آخر جديد في هذا المجال، وأردت أن نفصل في هذا، لأنه ينبغي صراحة في هذا الباب، وخاصة في هذا الزمان الذي ظهرت فيه غارات وحملات، يعني من أطراف شتى، حتى من بعض المنتسبين والمدعين يعني أنهم من أهل السنة أو من أنهم من المسلمين، فيتكلمون في الصحابة كلاما لا يليق بهم، ولعلهم تأثروا بالخوارج، ولعلهم تأثروا، بل أقول تأثروا بأكاذيب وافتراءات وأباطيل وزندقات وكفريات أقول الرافضة الشيعة التي كذبوا بها وأرادوا أن يشوشوا بها وأرادوا أن يشوهوا بها جناب الصحابة وفضل الصحابة. لنا إن شاء الله مجالس، فإلى المجلس القادم، وإلى ذلكم الحين أستودعكم الله تعالى الذي لا تضيع ودائعه، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله تعالى خيرا، وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.